جيت رحمالي العفيف يا حبيبي يا محمد، جيت حقا بعد زيف، جيت ظلا وظلال، جيت حبا وجمال، يا رسولي يا ممجد، شمس أفلاك الكمال، يا بدر لا يغيب، يا بدر في السماء، أشوف أنا الحبيب وأعيش مع المصطفى في الجنة أراه وأشرب من يده. نعم سيدنا محمد حبيته من غير مراه. يا بدر لا يغيب، يا بدر في السماء، أشوف أنا الحبيب وأعيش مع المصطفى في الجنة أراه وأشرب من يده. نعم سيدنا محمد حبيته من غير مراه. للجنة يدخلنا، ارجعنا الشدة